بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. نزل الحديث مع شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وكتابه قاعدة جليلة بالتوسل والوسيلة. وكان قد ذكر رحمه الله تعالى قوله: وأما قوله سألتك بالله أن تفعل كذا، فهذا سؤال وليس بقسم. قد جاء في الحديث: من سألكم بالله فأعطوه، وبين أنه لا كفارة على هذا إذا لم يجب سؤاله. ثم ذكر أن الخلق كلهم يسألون الله، مؤمنهم وكافرهم. ثم قال: وأما الذين يقسمون على الله فيبر قسمهم فإنهم ناس مخصوصون، يعني ليس على إطلاقه، كل أحد يفعل ذلك. فالسؤال كقول السائل لله: أسألك بأن لك الحمد. وذكر الحديث وبعض الأحاديث بعده، ثم قال: فهذا سؤال الله تعالى بأسمائه وصفاته، وليس ذلك إقساما عليه. ثم بين قاعدة تتعلق بتوحيد الربوبية، وذكرت لك أن قاعدة مهمة تراعى في مقام التقسيم. إذا قيل التوحيد على ثلاثة أقسام، إنما أرادوا به تمييز توحيد الأسماء والصفات، لأن النزاع في الفرق المنتسبة إلى الإسلام في هذا النوع، ليس فيما يتعلق به توحيد الإلهية أو توحيد الربوبية، ولذلك ذكر دون توحيد الربوبية. قال: فإن أفعاله هي مقتضى أسمائه وصفاته، وهذه قاعدة مهمة. فمغفرته ورحمته من مقتضى اسمه الغفور الرحيم، وعفوه من مقتضى اسمه العفو. قال: وهدايته ودلالته من مقتضى اسمه الهادي. وفي الأثر المنقول عن أحمد بن حنبل أنه أمر رجلا أن يقول: يا دليل الحيارة. وهذا قد عرفنا ثم خلافا، هل الدليل من أسماء الله تعالى؟ ذكر ابن تيمية عامة أهل السنة على إثباته، لكن هذا نحتاج إلى نص، لأن الأسماء توقيفية والصفات توقيفية. لو حكي إجماع الصحابة قلنا نعم، لا إشكال فيه. قال رحمه الله: وجميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب. هذا تابع لما سبق، لأنه قال: فإن أفعاله هي مقتضى أسمائه وصفاته. ومن أسمائه جل وعلا الرب، صحيح؟ أما الركوع فعظموا فيه الرب. إذن من أسماء الرب جل وعلا الرب. حينئذ جميع ما يفعل الله بعبده من الخير هو من مقتضى مما يقتضيه اسمه جل وعلا الرب. قال: ولهذا يقال في الدعاء إذا سأل العبد ربه: يا ربي يا رب. هذا الأصل، والأنبياء كذلك: يا ربي يا رب، يا رب يا رب، يجوز فيه الوجهان. كما قال آدم: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قالا ربنا، إذن دعا ربه جل وعلا باسمه الرب. وقال نوح: قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قال ربي. وقال إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. قال ربنا. إذن الدعاء دعاء الأنبياء إنما يكون بماذا؟ يا ربنا، ولا يؤتى بماذا؟ باسم آخر. قال: وكذلك سائر الأنبياء. ثم نقل عن مالك رحمه الله تعالى الكراهة في العدول عن ذلك. قال: وقد كره مالك وابن أبي عمران من أصحاب أبي حنيفة وغيرهما أن يقول الداعي يا سيدي يا سيدي، مع أن السيد هذا ثابت. وقالوا: قل كما قالت الأنبياء ربي ربي. إذن هذا هو السنة، هذه السنة النبوية عامة، إذا دعا أحد ربه حينئذ يأتي به ربي ربي أو ربنا ربنا، ولا يعدل عن ذلك. بسط هذه المسألة تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء العاشر صفحة 283، أتى بكلام جيد لا بد من ذكره هنا. قال رحمه الله: فإن المقصود هنا بيان حال العبد المحض لله، ليس فيه شائبة يتعلق بمخلوق، بيان حال العبد المحض لله الذي يعبده، يعني يعبد الله تعالى، ويستعينه، فيعمل له ويستعينه ويحقق قوله إياك نعبد وإياك نستعين، يجمع بين الأمرين توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية، توحيد الإلهية في قوله إياك نعبد وتوحيد الربوبية في قوله إياك نستعين، يحقق التوحيدين. قال توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية، وإن كانت الإلهية تتضمن الربوبية، الألوهية تتضمن الربوبية والربوبية تستلزم الإلهية، هذه العلاقة بين هذه الأنواع. لم يذكر الأسماء والصفات لأنه داخل في الربوبية، داخل في الربوبية، ولذلك الأنواع الثلاثة قلنا ماذا؟ متلازمة، متلازمة وجودا أكمل وعدما بقي، كمالا ونقصا، متلازمة يعني لو حصل النقص في واحد حصل في الثاني، وإذا كمل في واحد كمل في الثاني، إذا عدم أحدهما عدم الآخر، إذن وجودا وعدما كمالا ونقصا. قال والربوبية، والربوبية تستلزم الإلهية، فإن أحدهما إذا تضمن الآخر عند الانفراد لم يمنع أن يختص معناه عند الاقتران، يعني يريد أن يشير إلى ما نص عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه تعالى أن الربوبية والإلهية يقال فيهما كما يقال في الفقير والمسكين والإيمان والإسلام، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فإذا قيل توحيد الربوبية حينئذ ماذا؟ استلزم توحيد الإلهية، لأن يعني الدلالة هنا إما بالتضمن وإما بالاستلزام، فإذا قيل الربوبية استلزم الإلهية، وإذا قيل الإلهية تضمن الربوبية، إذن إذا ذكر أحدهما ذكر الآخر، وإن اختلفا في جهة الذكر، فإذا ذكرت الإلهية تضمن دلالة التضمن تختلف عن دلالة الالتزام، إذا ذكرت الإلهية تضمن الربوبية، وإذا ذكرت الربوبية استلزم الإلهية بهذا التعبير، كما في قوله قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، اجتمعا قل أعوذ برب الناس إله الناس، إذن اجتمعا في سياق واحد، حينئذ الربوبية تختلف عن الألوهية والألوهية تختلف عن الربوبية. وفي قوله الحمد لله رب العالمين اجتمعا أو لا؟ اجتمعا، لأن الله هذا يدل على الألوهية ورب يدل على الربوبية. قال فجمع بين الاسمين اسم الإله واسم الرب، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أي للإله الحق رب العالمين، إذن اجتمعا أو لا اجتمعا. لذلك قال ابن القيم رحمه تعالى الفاتحة جمعت أنواع التوحيد كلها ثلاثة، بل أصول العقيدة قال اجتمعت في هذه السورة. قال ماذا هنا؟ فجمع بين الاسمين اسم الإله واسم الرب، فإن الإله هو المعبود الذي يستحق أن يعبد، والرب هو الذي يرب عبده فيدبره، يرب من باب رد يرد، رب يرب يفعل، ولهذا كانت العبادة متعلقة باسمه الله، العبادة إفراد الرب جل وعلا بالعبادة صارت متعلقة بماذا؟ باسمه الله، والسؤال متعلقا باسمه الرب، العبادة متعلقة باسمه الله، والسؤال الذي هو الدعاء متعلق باسمه الرب، فإن العبادة هي الغاية التي لها خلق الخلق، والإلهية هي الغاية، والربوبية تتضمن خلق الخلق وإنشاءهم، لأن الخالق المدبر المالك المتصرف كله من مقتضيات الربوبية، فكل ما يتعلق بإيجاد الخلق وتدبيرهم والتصرف فيهم وتربيتهم كله متعلق بالربوبية، وأما ما يتعلق بالحكمة التي من أجلها خلق الخلق ومتعلق بالإلهية، إذن الربوبية أولا ثم بعد ذلك الإلهية. صحيح، الإنس والجن ما خلقوا إلا لحكمة وهي العبادة، أيهما أسبق في الوجود؟ يوجد أول الإنس والجن، يوجدون بماذا؟ بمقتضى ربوبيته جل وعلا، الخلق والإنشاء والتدبير والتصرف الأخير كل ذلك متعلق بالربوبية. قال والربوبية تتضمن خلق الخلق وإنشاءهم، فهو متضمن ابتداء حالهم، والمصلي إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قدم ماذا؟ الغاية على الوسيلة، قدم الحكمة. إياك نعبد هو خلق لأجل ماذا؟ العبادة. وأيهما أسبق؟ الربوبية. قال فبدأ بالمقصود الذي هو الغاية على الوسيلة، يعني قدم توحيد العبادة على توحيد الربوبية، وهو إنما ورد بمقتضى توحيد الربوبية، وورد بمقتضى توحيد الربوبية. حينئذ في قوله إياك نعبد وإياك نستعين قدم الحكمة على الوسيلة، الغاية، عبر عنها بماذا؟ بالغاية. وبعضهم لا يعبر بالغاية إنما يعبر بالحكمة. فبدأ بالمقصود الذي هو الغاية على الوسيلة التي هي البداية، فالعبادة غاية مقصودة، والاستعانة وسيلة إليها، تلك حكمة وهذا سبب، تلك التي العبادة حكمة وهذا سبب وسيلة، إلى أن قال فالمؤمن يقصد عبادة الله ابتداء، وهو يعلم أن ذلك لا يحصل إلا بإعانته، فيقول إياك نعبد وإياك نستعين. ولما كانت العبادة متعلقة باسمه الله تعالى جاءت الأذكار المشروعة بهذا الاسم، مثل كلمات الأذان الله أكبر، ولم يأتي الرب أكبر، لما جاء الله. إذا ما يتعلق بالعبادة جاء باسم الله، وما يتعلق بالربوبية أو السؤال جاء باسم الرب، تفريق جيد هذا. قال رحمه الله تعالى ولما كانت العبادة متعلقة باسمه الله تعالى جاءت الأذكار المشروعة بهذا الاسم، مثل كلمات الأذان الله أكبر الله أكبر، ومثل الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله أشهد أن محمد رسول الله، ومثل التشهد التحيات لله، كل جاءت باسم الله، لأنها الأذكار متعلقة بماذا؟ بالتعبد والعبادة. ومثل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلها جاءت معلقة باسم الله. وأما السؤال طلب الدعاء فكثيرا ما يجيء باسم الرب، كقول آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ما قالوا يا الله، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وذكر آيات تتعلق بالأنبياء. قال ومثل هذا كثير، وقد نقل عن مالك أنه قال أكره للرجل أن يقول في دعائه يا سيدي يا سيدي يا حنان يا حنان، مع كون الحنان هذا ثابت، ولكن يدعو بما دعت به الأنبياء ربنا ربنا، نقله عنه العتبي في العتبية. وقال تعالى عن أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا، يذكرون الله ربنا، جمعوا بين الأمرين. فإذا كان ثم ما يتعلق بالأذكار والتعبد جاء اسم الله الله، لأن الله معناه الإله الحق. وإذا جاء ما يتعلق بالدعاء، وعرفنا أن الدعاء من مقتضيات الربوبية، ولذلك يجيب دعاء المؤمن والكافر والبر والفاجر، لماذا؟ لأنه كالخلق والرزق، كما يرزقهم يجيب دعاهم، يرزق المؤمن ويرزق الكافر، ويجيب دعوة المؤمن ودعوة الكافر بما ذكرناه سابقا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، الآيات. قال ابن تيمية فإذا سبق إلى قلب العبد قصد السؤال ناسب أن يسأله باسم الرب، إذا قصد ابتداء السؤال حينئذ سأل باسم الرب، وأن يسأله باسمه الله لتضمنه اسم الرب كان حسنا إن سأله، وأن يسأله باسمه الله لتضمنه اسم الرب كان حسنا، يعني على التأويل. حينئذ إذا قصد السؤال الأصل أن يأتي ربنا، وإذا عبر بلفظ الجلالة مستحضرا أنه متضمن للرب فلا إشكال، لأن المقصود ماذا؟ أن يأتي به بالرب، سواء كان صريحا أو كان ضمنا. لذلك قال وأن يسأله باسمه الله لتضمنه اسم الرب كان حسنا. وأما إذا سبق إلى قلبه قصد العبادة فاسم الله أولى بذلك، أولى بذلك. ولذلك مر معنا في كلام ابن القيم الدرس الماضي أن الدعاء قد يقع عبادة وقد يقع مسألة، قد دقع عبادة وقد دقع مسألة. إذا وقع مسألة هذا هو المشترك بين المؤمن والكافر، وقد يقع عبادة، حينئذ التفصيل يكون بهذا الاعتبار. الأصل في السؤال إذا قصد السؤال مسبقا قبل أن يتكلم حينئذ يأتي بلفظ ربنا، وله أن يعدل إلى لفظ الله لكن متضمنا لمعنى الرب. وإن قصد السؤال دون التعبد حينئذ يأتي بلفظ، إذا قصد السؤال دون التعبد حينئذ يأتي بلفظ الرب، لفظ الرب. وأما إذا قصد التعبد حينئذ يأتي بلفظ الجلالة الله. وأما إذا سبق إلى قلبه قصد العبادة فاسم الله أولى بذلك، كله من قبيل الأولى، أنا أقول لا يجوز، وإنما من قبيل الأولى، الأفضل والأحسن والأكمل. إذا بدأ بالثناء ذكر اسم الله، وإذا قصد الدعاء دعا الرب. ولهذا قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت، قدم الثناء سبحانك تنزيه إني كنت من الظالمين. وقال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، بدأ بماذا؟ بالسؤال، وصدره بربنا. ما الفرق؟ يونس عليه السلام أراد الثناء فقدم ماذا؟ أراد الدعاء بمعنى التعبد فأثنى على الله تعالى أولا. آدم عليه السلام قصد مغفرة الذنب فبدأ بماذا؟ بالدعاء، وذكر رحمه الله تعالى فروقا بين النوعين. إذن قوله هنا وجميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب، وإذا سأل الله تعالى حينئذ يسأله بماذا؟ باسم الرب، يعدل إلى لفظ الله يا الله يا الله، ويقصد به ماذا؟ أنه متضمن لاسم الرب. قال واسمه الحي القيوم يجمع أصل معاني الأسماء والصفات كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله يا حي يا قيوم ورحمتك أستغيث نحو ذلك، يقول إذا اجتهد فيه في الدعاء، إذا اجتهد فيه في الدعاء. وفي الفتاوى الجزء 16 صفحة 371 قال في أعظم الآيات، يعني الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي، ذكره في ثلاثة مواضع، الذي هو الحي القيوم ذكره في ثلاثة مواضع من القرآن، كل موضع فيه أحد أصول الدين الثلاثة. إذا ذكر اللفظ الحي القيوم ذكر معه أصل من أصول الدين، قال الثلاثة بالاستقراء والتتبع، وهي التوحيد والرسل والآخرة الذي هو اليوم الآخر، لأنه من الأصول المعتمدة. قال هذه التي بعث الله بها جميع المرسلين وأخبر عن المشركين أنهم يكفرون بها في مثل قوله ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. فقال هنا في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ذكر الحي القيوم مع التوحيد، الله لا إله إلا هو، هذا توحيد أم لا؟ توحيد، الحي القيوم. إذن قارن اسمه الحي القيوم بالتوحيد، قارنها بأنه لا إله إلا هو، وزاد في آل عمران نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، هذا يتعلق بماذا؟ بالرسل والكتب، وذكر معه ماذا؟ الحي القيوم. قال وهذا إيمان بالكتب والرسل. وقال في طه يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، تعلق به اليوم الآخر. إذن هذا يعتبر من أعظم الأسماء، بل بعض معده أعظم الأسماء. قال رحمه الله تعالى بعد هذا التقرير فإذا سئل المسؤول بشيء والباء للسبب، يعني لا للقسم، كما بين فيما سبق أن ثم فرقا بين باء السبب وباء القسم، وسيأتي التفريق بينهم. فإذا سئل المسؤول بشيء، والحال أن الباء باء للسبب، باء السبب والباء للسبب، سئل بسبب يقتضي وجود المسؤول، ماذا على ابن تيمية بهذه اللفظة؟ سئل بسبب يقتضي وجود المسؤول، أو سأل، لا تأتي بالكتابة، لا تأتي سأل، سئل، لو كانت سأل لكانت على ألف. إذن سئل بسبب يقتضي وجود المسؤول، ما مراده؟ لا هو انتقل الآن، انتهى من البحث السابق، رجع إلى أصل المسألة. فإذا سئل المسؤول بشيء سئل بسبب يقتضي وجود المسؤول، قلنا لا بد من ماذا؟ أن يكون السبب شرعيا، كما مر أمس، لا بد أن يكون السبب شرعي. ولذلك إذا سأل بالنبي بالأنبياء والمرسلين والملائكة إلى آخره، قلنا هذا فيه جهتان، جهة تتعلق بتجاه الملائكة والأنبياء وهي محبته، طاعة أو لا طاعة. فإذا سأل الله تعالى بمحبته للأنبياء واتباعهم للأنبياء صار ماذا؟ سؤالا بطاعة، بشفاعة ودعاء الأنبياء. إذن لابد من ماذا؟ لابد من شيء يوجد من السائل أو المسؤول، حينئذ يكون ماذا؟ يكون سببا شرعيا. أما مجرد الذات بحقه بذاته، السؤال بالنبي أو بجاه النبي، هذا بذاته لا بعمل مني كالمحبة والاتباع، ولا بعمل منه كالشفاعة والدعاء، هذا بدعة، هذا بدعة. حينئذ إذا سأل به سأل بسبب لا يقتضي وجود المطلوب وحصول المطلوب، فيكون منهيا عنه، يكون بدعة. وأما إذا اقترن به فعل منه أو مني سائل، حينئذ جاز. فقوله سئل بسبب يقتضي وجود المسؤول أي بسبب شرعي، إما دعاء وشفاعة النبي مثلا هذا الحي أو يوم القيامة، وإما بمحبة إياهم. فإذا قال أسألك، فإذا قال أسألك بأن لك الحمد، بحمد الله تعالى، هذا ثابت صفاته، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، أحد مع الفتاوى؟ معك؟ سئل أو سأل؟ سئل؟ فإذا قال على كل، إذا كان سأل معناه سأل الله تعالى، لكن سئل فيه إشكال شوي، معنى واضح. فإذا قال أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، كان كونه محمودا، كون الرب محمودا منانا بديع السماوات والأرض يقتضي، إذن هذا سبب له، ماذا؟ له مسبب، كونه محمودا، كونه بديع السماوات والأرض، كونه منانا يقتضي أن يمن على عبده السائل. وكونه محمودا هو يوجب أن يفعل الرب جل وعلا ما يحمد عليه، وهو الإحسان إلى الخلق مثلا. وحمد العبد له لله تعالى سبب إجابة دعائه، إذن ورد ماذا؟ ورد السبب الشرعي، فعل وهو طاعة من العبد، ووصف ثابت لله تعالى. فلو سأل الله تعالى بوصف ليس بثابت ولو ورد منه السؤال لم يكن سببا شرعيا، لابد أن يكون السبب من جهتين، مما يتعلق بصفة الرب جل وعلا ثابتة، وأن يكون فعل من العبد. فإذا انتفى كل منهما أو أحدهما حينئذ لا يكون سببا شرعيا. هذا الذي عناه بقول سئل بسبب يقتضي وجود المسؤول، وهو كون الصفة متعلقة بالرب جل وعلا وهي ثابتة كإحسانه ونحو ذلك، وأن يكون العبد قد حصل منه شيء يتعلق بالرب جل وعلا، ولابد أن يكون مشروعا. قال ولهذا، لما سبق من السببية الشرعية، ولهذا أمر المصلي أن يقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله دعاء من حمده. فالسماع هنا في مثل هذا التركيب بمعنى الإجابة والقبول، سمع ليس المراد إدراك الصوت، هو ثابت لله تعالى، لكن المراد هنا ماذا؟ استعمال لفظ سمع في معنى الإجابة والقبول، هو مستلزم له، أدرك الصوت وقبل، وليس منفكا عنه من كل جهة، لكن ماذا؟ أراد به معنى أخص، لأنه قد يسمع يدرك الصوت ولا يجيب، هذا عام أو لا؟ هذا عام. والمراد هنا ما يتعلق به على جهة الخصوص. قال سمع الله لمن حمد، أي استجاب الله دعاء من حمده. فالسماع هنا في هذا التركيب بمعنى الإجابة والقبول، يعني قبل واستجاب، كقوله ولذلك عده باللام، لأن سمع الله من تعدى بنفسه، لما عدي باللام ضمن سمع ماذا؟ أجاب، أجاب له، كقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، أي لا يستجاب. ليس المراد دعاء لا يسمع، ليس ثم شيء إلا ويسمعه الله تعالى، يعني يدركه ماذا؟ يدركه به، يدرك الصوت، يدرك الصوت. قال ومنه، من هذا التركيب قول الخليل في آخر دعائه إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيب، مجيب الدعاء. ومنه قوله تعالى في حق المنافقين وفيكم سماعون لهم، سماعون لهم أي مستجيبون مطيعون لهم، ليس المراد السماع فقط، وإنما أراد به ماذا؟ زيادة على ذلك الطاعة والقبول. ولذلك فسرها ابن تيمية في موضع أي مستجيبون مطيعون لهم، فيكم سماعون لهم، فيكم سماعون أي مستجيبون مطيعون لهم. وقوله منه قوله ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوا، سماعون سماعون سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين، سماعون للكذب قال أي مصدقون به، أي مصدقون به، يعني ليس المراد به إدراك الصوت فقط، قال أي مصدقون به، وإلا مجرد سماع الصوت الكاذب وفهم كلامه ليس مذموما على الإطلاق، لأنه أورد هنا الصفة هذه في سياق ماذا؟ الذم. ومن الذين هادوا سماعون للكذب، لو كان المراد به إدراك الصوت كل من سمع الكذب فهو مذموم شرعا، ليس هذا المراد، وإنما المراد أنه سمع ففهم فقبل، حينئذ القبول هو محل الذم وليس مجرد السماع، ولا كل من سمع كلاما كذبا صار ماذا؟ صار مذموم، ليس هذا المراد. إذا سماعون للكذب أي مصدقون به، أي مصدقون به. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك أي مستجيبون لهم مطيعون. قال ابن تيمية أي يقبلون الكذب ويقبلون من قوم آخرين لم يأتوك، أي لم يأتك أولئك الأقوام، وهذه ذكرها الآية في مواضع عديدة وأطال النفس في الكلام عنها، ولا حاجة لذكر شيء من ذلك إلا قوله رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الرابع عشر صفحة 452، قوله سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين، قيل اللام لام كي، أين هي اللام؟ سماعون للكذب، قيل اللام لام كي أي لأجله، لام التعليل، حين سماعون من أجل أن يكذبوا، قيل اللام لام كي أي يسمعون، أي يسمعون ليكذبوا، جواسيس، حينئذ يسمع من أجل أن يكذب، قال أي يسمعون ليكذبوا ويسمعون لينقلوا إلى قوم آخرين لم يأتوك فيكونون كذابين ونمامين جواسيس. والصواب أنها لام التعدية، صواب أنها لام التعدية، مثل قولي سمع الله لمن حمده، ولذلك جمع هنا بينهما، سمع الله لمن حمده، هذه اللام تسمى لام التعدية، عد الفعل، عد الفعل، مثل ضربت لزيد إن كنتم للرؤيا تعبرون، هذا يسمى لام التعدية، لام التعدية. قال مثل قوله سمع الله لمن حمده، فالسماع مضمن معنى القبول أي قابلون للكذب ويسمعون من قوم آخرين لم يأتوك ويطيعونهم، فيكون ذما لهم على قبول الخبر الكاذب وعلى طاعة غيره من الكفار والمنافقين، واضح؟ إذا سمعون للكذب، قال بعض المفسرين اللام لام كي، وجعل هذه الآية في الجواسيس، والصواب عند ابن تيمية رحمه تعالى أن اللام هذه لام التعدية، والمراد بالاستجابة هنا ما يتعلق به القبول، يعني قبول الخبر الكاذب. قال رحمه الله تعالى ولهذا أمر المصلي أن يدعو بعد حمد الله بعد التشهد المتضمن الثناء على الله سبحانه، يعني يقدم أولا الدعاء الثناء ثم يدعو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه يصلي ويدعو ولم يحمد ربه ولم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا، استعجل، ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليدعو بعد بما شاء، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم بالصلاة على نبيه بالسنة ثم دعوت لنفسه، إذا أولا يثني ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك دعاء للنفس. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطه، سل تعطه، يعني أتيت بماذا؟ بالسبب المقتضي لحصول المطلوب، بالسبب المقتضي لحصول المطلوب. أما لو لم يثني أتى بجزء من السبب ولم يأتي بسبب تام، وإنما أتى بماذا؟ بجزء سببه. لابد أن يأتي بماذا؟ بالسبب التام. يثني، يصلي، سل، تعطى حينئذ إذا سأل. أما لو سأل مباشرة أتى بماذا؟ ببعض السبب، حينئذ قد يجاب وقد لا يجاب، لكنه قال سل تعطى، هذا ترتيب جواب. رواه الترمذي وحسنه. فلفظ السمع، يقول ابن تيمية كفائدة، فلفظ السمع يراد به إدراك الصوت، الإحساس بالصوت، يعني إحساس كما عبر في مواضع إدراك الصوت، يعني يأتي لفظ السمع ويراد به إدراك الصوت فقط دون قبول، ويراد به تارة أخرى معرفة المعنى، فهم المعنى، فهم المعنى. مع ذلك مع السمع لابد، فحينئذ المعنى الأعم مستصحب في المعنيين الآخرين. إذا فسر السمع بإدراك الفهم، هل يدرك فهمه؟ هل يفهم شيئا لم يسمعه يدركه بالصوت؟ يمكن؟ لا. إذن لابد من ماذا؟ لابد من أخذ الأول جزءا في النوع الثاني والثالث. ولذلك قال ويراد به بالسمع معرفة المعنى، أي فهم المعنى، مع ذلك ما هو؟ إدراك الصوت. فيدرك الصوت بحاسته ويزيد عليه ماذا؟ الفهم. قد يدرك ولا يفهم، وقد يدرك مع الفهم. قال ويراد به ثالثا القبول والاستجابة مع الفهم، قبول الاستجابة مع الفهم، يعني إذن مرتب بعضه على بعض. قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، هم سمعوا القرآن، سمعوا لكن لم يفهموا، لم يفهموا. ثم قال ولو أسمعهم، يعني أفهمهم، على هذه الحال التي هم عليها لم يقبلوا الحق ثم لتولوا وهم معرضون. حينئذ السمع المراد به ماذا؟ الفهم، وإلا إقامة الحجة حصلت بلاغهم القرآن، وإلا انتفت من أصلها. فذمهم بأنهم لا يفهمون القرآن، ذمهم بأنهم لا يفهمون القرآن، ولو فهموه لم يعملوا به، لم يقبلوا، لم يذعنوا. فأراد حينئذ ما يتعلق به بالفهم، ولذلك اشتراط الفهم في قيام الحجة قول ضعيف في المسائل الظاهرة. وهذه الآية واضحة بين، وأوردنا كلام القيم في مفيد المستفيد السابق. قال وإذا قال السائل لغيره، وإذا قال السائل لغيره أسألك بالله، فإنما سأله بإيمانه بالله، أسألك بالله يعني بإيمانك بالله، وذلك سبب لإعطاء من سأله به، فإنه سبحانه يحب الإحسان إلى الخلق، لا سيما إن كان المطلوب كف الظلم، فإنه يأمر بالعدل وينهى عن الظلم، وأمره أعظم الأسباب في حظ الفاعل، فلا سبب أولى من أن يكون مقتضيا لمسببه من أمر الله تعالى. يعني أمر الله تعالى بماذا؟ بالعدل، وأمر بماذا؟ بالكف، كف الأذى عن المسلم، فإذا سأله بذلك كان من أعظم الأمور. إذن قوله أهم شيء في هذا إذا قال السائل لغير أسألك بالله، أي أسألك بإيمانك بالله. وقد جاء فيه حديث يعني يدل على ذلك، رواه أحمد في مسنده وابن ماجه عن عطية العوفي، هذا ضعيف باتفاق لسوء حفظه وتدليسه، تدليس القبيح المحرم، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم الخارج إلى الصلاة أن يقول في دعائه وأسألك بحق السائلين عليه، أسألك خطاب لله تعالى، أسألك كما قال يا حنان يا منان، قال أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج آشارا بفتحتين أي افتخارا، ولا بطرا بفتحتين إعجابا، ولا رياء ولا سمعة، ولكن خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، وابتغاء مرضاتك. فإن كان هذا صحيحا، نقول فإن كان هذا صحيح، حديث ضعيف، وإذا كان ضعيفا حينئذ لا يعول عليه، لكن إذا احتج به المخالف على بدعته فلابد من التنزل معه، نقول إن ثبت فنؤوله، لابد من جعله موافقا للأصول الشرعية، حينئذ ثبت أو لم يثبت من حيث الدلالة لا حجة فيه للمخالف. لذلك يأتي العلم في مثل هذا التركيب، إن ثبت النص إن كان صحيحا. وهذا سيأتي معنا هنا في الكتاب في صفحة 273 قوله وهذا الحديث هو من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد وهو ضعيف بإجماع أهل العلم، يعني ذكره هنا ولم يذكر ماذا تضعيفه، بل أشار إشارة بقوله فإن كان هذا صحيحا. وفيما سيأتي إن شاء الله تعالى في خاتمة الكتاب قال وهو ضعيف بإجماع أهل العلم، وقد روي من طريق آخر وهو ضعيف أيضا لم يثبت، ولفظه لا حجة فيه، اللفظ لا حجة فيه، صححته أو لم تصححه اللفظ لا حجة فيه. فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم، وحق العابدين أن يثيبهم، والإجابة والإثابة فعل من؟ فعل الله تعالى. إذن سألته بماذا؟ بفعل ثابت لله تعالى، فيه محظور شرعي؟ ليس فيه محظور شرعي. إذا قيل بحق السائلين، ما هو حق السائلين؟ الإثابة والإجابة. وحينئذ إذا كان الأمر كذلك راجع السؤال إلى سؤال الله تعالى بصفته أو بفعله. قال رحمه الله تعالى فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم، وحق العابدين أن يثيبهم، وهو حق أحقه الله تعالى على نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل العلم وبإجاب على نفسه في أحد أقواله. سيتعرض لهذه المسألة فيما يأتي. قال في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 323 وأما قوله في حديث أبي سعيد أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فهذا الحديث رواه عطية العوفي وفيه ضعف، وفيه ضعف، هذا قصور في التعبير، مدام أنه حكى الإجماع يلزم، وفيه ضعف بمعنى أنه قابل، لكن بتقدير ثبوته هو من هذا الباب. فإن حق السائلين عليه سبحانه أن يجيبهم، وحق المطيعين له أن يثيبهم، فالسؤال له والطاعة سبب لحصول إجابته وإثابته، فهو من باب التوسل به. إذن هذا الحديث لو ثبت فهو من باب التوسل بالله تعالى، لأنه توسل بصفة من صفاته وفعل من أفعاله، فهو من التوسل به والتوجه به والتسبب بهم. ولو قدر أنه قسم، لو قدر أنه قسم لكان قسما بما هو من صفاته، سواء كان سؤالا أو قسما فهو متعلق بصفة من صفات الرب جل وعلا، فلا يكون مخالفا للأصول، فالتأويل يكون على هذا المقام. قال لأن إجابته وإثابته من أفعاله وأقواله، من أفعاله وأقواله، فصار هذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سألك بحق السائلين، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ برضاك أسألك بحق السائلين، هو بعين حق السائلين الإجابة، وحق ممشايا الإثابة، والإجابة والإثابة صفتان، وهنا قال برضاك، والرضا صفة لله تعالى لا فرق بينهما، هذه تسوية جيدة. قال أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والاستعاذة لا تصح بمخلوق كما نص عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة، وذلك مما استدل به على أن كلام الله غير مخلوق، ولأنه قد ثبت في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قالوا والاستعاذة لا تكون بمخلوق. قال ابن تيمية فأورد بعض الناس لفظ المعافاة قوله وبمعافاتك من عقوبتك، هل هو كقوله برضاك؟ الجواب نعم، معافاة من الذي عافى؟ الله عز وجل، هذا كقول ماذا؟ أنت الشافي، وهو اسم من أسمائه، لكن الشفاء فعل الله تعالى والمعافاة من أفعال، إذا لم يخرج عن الأصل. فأورد بعض الناس لفظ المعافاة، فقال جمهور أهل السنة المعافاة من الأفعال كسابقي، وجمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم يقولون إن أفعال الله قائمة به، وأن الخالق ليس هو المخلوق، فرق بين الخالق والمخلوق، إذن فرق بين النوعين. قال هنا فإن كان هذا صحيحا، يعني الحديث هو لا يصح، لكن إن ثبت حينئذ نفسره بما يوافق الأصول، فحق السائلين عليه على الله عز وجل أن يجيبهم، والإجابة صفة لله تعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الاستجابة من صفته، وحق العابدين له أن يثيبه، والإثابة من صفته، وهو حق أوجبه الله عز وجل على نفسه لهم، أوجبه هو على نفسه، كما يسأل بالإيمان والعمل الصالح. والسؤال بما يتعلق بحق السائلين وحق الممشى هو سؤال كسؤاله بالإيمان والعمل الصالح الذي جعله سببا لإجابة الدعاء، كما في قوله تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. وكما يسأل بوعده لأن وعده يقتضي إنجاز ما وعده، ومنه قول المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا، ربنا فاغفر لنا. قدموا سببا أو لا قدموا سببا، هو عمل صالح. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فامتثلنا، الامتثال هذا عمل صالح أو لا؟ عمل صالح. فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وقوله: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا، آمنا فاغفر لنا، نتوسل بعمل الصالح بالإيمان، وأعظم ما يتوسل به هو الإيمان. آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. ويشبه هذا، يشبه هذا مناشدة النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، حيث يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني. إنجاز الوعد هذا صفة للرب جل وعلا. وكذلك ما في التوراة أن الله تعالى غضب على بني إسرائيل، فجعل موسى يسأل ربه ويذكر ما وعد به إبراهيم، فإنه سأله بسابق وعده لإبراهيم. ومن السؤال بالأعمال الصالحة سؤال الثلاثة الذين أووا إلى غار، فسأل كل واحد منهم بعمل عظيم أخلص فيه لله، لأن ذلك العمل مما يحبه الله ويرضاه محبة تقتضي إجابة صاحبه، تبي محبة تقتضي إجابة صاحبه، يعني صار سببا شرعيا، تبي هذه علق عليه، علق عليه سبب شرعي، لأن المتمية يعبر عن السبب غير الشرعي بالسبب الأجنبي كسؤال بالذات، لم يجعل الله تعالى سببا، لابد من فعل من السائل ومن المتعلق به. قال: لأن ذلك العمل مما يحبه الله ويرضاه محبة تقتضي إجابة صاحبه، هذا سأل ببره لوالديه، وهذا سأل بعفته التامة، وهذا سأل بأمانته وإحسانه، حديث معروف طويل. وكذلك كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول وقت السحر، يقول وقت السحر: اللهم أمرتني فأطعتك، أمرتني فأطعتك، ودعوتني فأجبتك، وهذا سحر فاغفر لي، فاغفر لي. إذا قدم سؤالا أو لا قدم سؤالا، وهذا السؤال يعتبر سببا شرعيا منه، دعاه الله قال ماذا؟ أمرتني. إذا الله تعالى أمر أو لا أمر؟ أمرا شرعيا، فأطعتك، إذا من الجهتين. كذلك دعوتني فأجبتك، قال ماذا؟ فاغفر لي. ومنه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول على الصفا: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب، أستجب هذا فعل، ومن القائل؟ الله عز وجل، أستجب. إذن تصف بصفة الإجابة فاشتق الفعل منه. وإنك لا تخلف الميعاد، ثم ذكر الدعاء المعروف عن ابن عمر أنه كان يقول على الصفا. فقد تبين أن قول القائل أسألك بكذا نوعان، هذه قاعدة الآن، أسألك بكذا نوعان، لأنه يحتمل ماذا؟ الباء تكون للقسم وتكون لي للسبب، إما الباء سببية وإما قسمية، فإن الباء قد تكون للقسم وقد تكون للسبب، فقد تكون قسما به على الله، وقد تكون سؤالا بسببه، سؤالا بسببه. قد عرفنا ما يتعلق به بالقسم، قد عرفنا كذلك ما يتعلق به بالسبب، لابد أن يكون سببا شرعيا، وإلا لا يجوز. فأما الأول فالقسم بالمخلوقات لا يجوز على المخلوق، فكيف على الخالق؟ من باب أولى. وأما الثاني الذي هو السبب، وهو السؤال بالمعظم كالسؤال بحق الأنبياء، فهذا فيه نزاع، وقد تقدم عن أبي حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز، ما ورد من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن الحلف بالنبي والقسم بالنبي والسؤال بالنبي في معنى واحد كما سبق، أنه من جنس السؤال به. قال أنه لا يجوز، ومن الناس من يجوز ذلك، وهو باطل محجوج بماذا؟ بالإجماع الذي ذكرناه سابقا، والنصوص عامة مطلقة، استثناء النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى دليل، والقياس من باب أولى فهو باطل. يعني توسعة بن عقيل وغيره